تفضل. مثلا زي ما بتقول الاصل انه الانسان ما يرشح حاله، اذا المسلمين دم مش يرشح حالهم لمين نترك الساحه؟ طب للشيوعيين الاسلاميين كان لك بس الشيخ سبق الجواب. سبق الجواب. ما قولكم فيما يفسح المجال للمرشحين كلهم على تنوع اتجاهاتهم وافكارهم ليبث دعايات انتخابيه في بيته او دكانه دون تفريق بين مسلم وكافر؟ ايش غالبا هذه؟ هذا سبق ايضا الجواب انفا. لا يجوز اختيار الكافر على المسلم، ولا يجوز الدعايه له، ولو كان كما قلت انه يدعو للجميع او يساعد الكفار ولا يجوز اي مساعده. ما يجوز هذا الا ان يختار الصالح. نعم. ما تخوفه. بالنسبه لسؤال صريح بالنسبه لترشيح النساء، هل كان هناك على في الاصول يعني على عهد القرن الاول بشيء او باخر ترشيح المراه للعمل كقائده او كما يعني مثل ناديه بوشناق او غيرها من المرشحات؟ تقول انه كان على عهد الصحابه من كان هناك يضمد الجرحى ويسعف الجرحى ويقاتل. الا انزلي في المعركه وضمدي الجرحى. الا انزلي في المعركه وضمدي الجرحى. لا يوجد، لا يوجد. لكن الشيء الذي قد يذكر، وعليكم السلام وبركاته. قبل أن أجيبك عن سؤالك، يجب أن نذكر أن هذا النظام كله، يعني نظام الانتخاب، هذا ليس إسلاميا، حتى لو لم يكن هناك إلا الإسلاميين. تشجيع الأمة كلها في كل أفرادها أن يختاروا أعضاء لمجلس الأمة، هذا لم يكن يوما ما نظاما إسلاميا. والمسلمون عاشوا قرون طويلة لا يعرفون مثل هذا النظام إلا حينما استعمروا من الكفار، أولا استعمارا عسكريا، وثانيا وأخيرا استعمارا فكريا، وكما هو معلوم عند جميع العلماء والكتاب أن الاستعمار الفكري أخطر من الاستعمار العسكري. والشاهد أكبر دليل على ذلك، ذلك لأن الاستعمار العسكري حينما كان محتلا في لكثير من الإسلاميين، كان المسلمون يومئذ يعرفون أن عدوهم محتل لأرضهم، وأنهم يتصرفون فيها تصرف المالك لها. ولكن الذي علوا الاستعمار بمكثه الطويل في الديار الإسلامية كان أنكر بكثير من ضرره العسكري، ذلك لأنه حينما خرج من تلك البلاد